الماء النجس يظهر بزوال التغير. زوال التغير تارة يكون من قبل نفسه، لكن من قبل نفسه كيف؟ يسمى تسقيط الرياح، معروض للشمس، يضربه الهواء أو تضربه الريح فتتغير أوصاف النجاسة. لا، الماء الجاري، نحن نتكلم عن الماء الجاري. الماء الجاري يظهر هكذا، أو يظهر بالعلاج. ها، العلاج كيف العلاج؟ يظهر بالعلاج كأن يلقى عليه كر طاهر، يلقى عليه كر طاهر فيظهر. هذا الماء الجاري. والمقصود من الماء الجاري هو الماء النابع، الماء النابع من الأرض مطلقا. يعني النابع هنا كأنما في خلاط، قسم من الماء يجري على وجه الأرض، ينبع من الأرض، من بطن الأرض كالعيون، فيجري على وجه الأرض. هنا إطلاق لفظ الجاري على الماء النابع، هذا الإطلاق، هذا إطلاق، هل هو إطلاق حقيقي أو على نحو الحقيقة الشرعي؟ هذا الإطلاق حسب ما يبدو أنه إطلاق من باب الإطلاق حق على الحقيقة الشرعية. أنتم عرفتم الحقيقة الشرعية، هذه الحقيقة الشرعية. هذا قول. القول آخر، القول الآخر أنه من باب الحقيقة العرفية، يعني أطلق الماء الجاري على الماء النابع، أو بالعكس أطلق الماء النابع على الماء الجاري من باب التغليب. يعني بعض أفراد الماء النابع يجري على وجه الأرض. تفهمون الآن؟ تفهم؟ يو خارج فوس. بالعلاج تجيب كر ماء، مي نابع نجس، شوف طلع أوصافه، لونه متغير، طعمه متغير، رائحته متغيرة. تجيب كر، مو دواء، الدواء ما في دواء هنا. هذاك بالاستحالة، ذاك بالاستحالة، يا أدربي ذاك بالاستحالة، ذاك هناك الماء طاهر ثم يحطوا له هذا الماء، ما يجيبون ماء نجس مثلا مخلوط ماء المجاري الصحية مع الماء الحقيقي ثم يحطون فوق كلور. لا، مو هذا. القاء كر عليه فأكثر يظهر، هذا هو العلاج. تعرفت العلاج؟ متأكد؟ ما يفهم يقول ما أفهم، حتى غير أسلوب الطريقة، يعني ما يفهم يقول أنا ما أفهم، متغير أنا الجد. نعم، سواء كان جاريا، يسمعني، سواء جرى على وجه الأرض أو لم يجرى على وجه الأرض، هذا المقصود من المطلق. أحسن. الآن كما قلت لكم هناك خلاف، هنا هذا الإطلاق، إطلاق الجاري على النابع، هل هو حقيقة شرعية أم هو حقيقة عرفية؟ الذي يميل إليه الشهيد الثاني الشارح الذي يميل إليه الشارح وصرح به أن المراد بالجاري هو النابع، لكن النابع غير البئر، لأن البئر إلى لا إلى مادة وإلى حكم يختلف عن هذا الحكم، حكمه يختلف. طبعا ذاك ما المادة، الخزان والحياض هاي الشغلة تختلف عن هذا. نحن نتكلم عن النابع من الأرض. حبيبي انت عيوني، انا ما اتكلم عن ماء الخزان، يعني حتى لو نزع الماء من الارض وذهب الى الخزان يسمى ماء الخزان حينئذ، وماء الخزان هناك بحث حوله. اما هنا نتكلم عن ماء النابع من الارض، هذا النابع سواء جرى على وجه الارض كما الان موجوده في العيون، عين الفيجة ما يجري على وجه الأرض، عين بقين ما يجري، نبع بقين، نبع بردة يجري على وجه الأرض، هذا مو بعيد عنكم، هذا يجري سواء جرى على وجه الأرض أم تجمع في حوض ما يجري. إذا تذهبون إلى بردة، من ذهب إلى ما ذهبت إلى بردة، ما رحت إلى بردة، ها؟ لا رحت إلى بردة، رايحين إلى بردة، كلكم رايحين إلى بردة، ما شايفين هذا مثل النهر هذا، لكن هذا هو ماذا؟ نهر على أساس كبير يصير مثل حوض كبير، لكنه نبع، نبع بردة، واسمه نبع بردة، هذا النبع غير جاري، هذا النبع غير جاري، فسواء جرى على وجه الأرض أو لم يجر على وجه الأرض. يعني إذا ظلنا ساعة نشرح السطر واحد على اللمعة السلام، مو شوية تقول أنتم المفروض بكم أخذتم هذه الشرايع، أخذتم هذا بالشرايع، هذا خلاص. نعم، فالآن نحن نتكلم ونقول أن إطلاق الجاري على النابع إما حقيقة شرعية وإما حقيقة عرفية، الشارح يميل إلى أنها حقيقة، المراد من الجاري النابع وهو حقيقة عرفية، فيقصد بالنابع الجاري النابع، هذا هو يقصد به الجاري، يقصد به الجاري سواء جرى أو لم يجري الحقيقة العرفية، وسواء دام نبعه أم لم يدم نبعه. مرة بعض الأحيان على دفعات يأتي الماء ينبع ثم يركض، ثم بعد ذلك ينبع ثم يركض، وهكذا، هذا هو. لكن يخرج بناء على هذا بعض ما يرشح من عروق بطن الأرض، يعني هناك ماء يرشح لا يتدفق، على سبيل الرشح يرشح قليلا قليلا، يعني ينخفض بعبارة أخرى، أحسن، هذا خارج، لا نتكلم عن هذا، يعني هناك عيون ضعيفة يرشح منها الماء رشحا ترشيحا قليلا قليلا، فترة بعد فترة، آن بعد آن، ليس هذا المرض، احنا نتكلم عن الماء الجاري. هسه فهمتم؟ خلينا نقرأ وياكم العبارة لأنه حسب الله. طبعا اذا بالنسبه الى النابع حتما مختص بايام النبع، بايام النبع، لانه حينما يتوقف له. نعم، ويطهر بزواله، يعني اذا تنجس هذا الماء وتغيرت اوصافه يطهر زوال التغير بزواله، اي زوال التغير ولو بنفسه او بعلاج، بنفسه تصفيق الرياح، بعلاج إلقاء الكره. إن كان الماء جاريا، الآن يوضح لنا معنى الماء الجاري، يوضح لنا ويبين لنا المعنى، معنى الماء الجاري، وهو النادع من الأرض مطلقة، هذا الماء الجاري. الذي ينبع، مو الذي يجري، الذي ينبع، سواء جرى على وجه الأرض أو لم يجري، سواء دام نبعه أو لم يدم نبعه، وهو النابع من الأرض مطلقة غير البئر على المشهور. على المشهور يعني هذه قيد على المشهور، لأنه على حرف جر، مو هيك؟ المشهور اسم مجرور، الجار والمجرور بأي شيء متعلق، متعلقان بما أطلق من الحكم، بمعنى يطهر، هكذا العبارة تكون، يطهر بزواله إن كان الماء جاريا مطلقا على المشهور، يطهر بزواله إن كان الماء جاريا مطلقا على المشهور. هذا هو حكم المشهور، هذا هو رأي المشهور. واعتبر المصنف، من هو المصنف؟ الشهيد الأول في الدروس، فيه في الماء الجاري دوام نبعه، يعني يصدق الماء الجاري إذا كان الماء نابعا على نحو الدوام، دائما نبع، دائما على نحو الدوام. وجعله العلامة، العلامة الحلي وجماعة غيره، العلامة الحلي جعل الماء الجاري، جعل الماء الجاري إذا كان دون الكر، لأنه ممكن الماء جاري لكنه أقل من كر، صحيح يا الله؟ الماء جاري لكن مساحته أقل من كر، كميته أقل من الكر، فالعلامة الحلي جعل الماء الجاري إذا كان أقل من كر جعله كالماء القليل. كيف أن الماء القليل ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة؟ الماء القليل ينفعل إذا لاقى النجاسة أم لا؟ يتنجس أم لا؟ طيب، فهو يقول الماء الجاري إذا كان أقل من كر ينفعل بمجرد ملاقاته النجاسة، هكذا جعله. هذا أول. لا لا ما خالف، لا مو إن كان مطلقا من الأرض مطلقا، مو إن كان مطلقا من الأرض مطلقا، نحن فسرنا الإطلاق هنا في هذا القول، قلت وأن يرى على وجه الأرض أو لم يرى، لأنه لا يترشح غير النابع من جهة الرشح، أحسن ترشح، بعض الأحيان تمر تحت جبل يرشح ما هل مو نبع، هذا ما يسمى، هو أدرى، أنا فهمت الشيخ يقول كأنما يستفاد من العبارة أن الماء كثير، لا ليس الماء الكثير، ليس المقصود به أن لا ما خالف، يكون الماء الجاري أقل من الكر، تارة يكون أقل من الكر بناء على ما فسره الحل، فيكون حكمه حكم الماء القليل، كما أن الماء القليل ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة فكذلك الماء الجاري ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة إذا كان أقل من كر، إذا كان أقل من كر حتى لو كان إلى ما اسمعنا هذا التقدير أقل من كر. هناك طبعا روايات، ولما يتكلم عن هذا الكلام هناك نص يتمسك به، هذا واحد. نعم. حتى لو راحت، احنا قلنا هذا التغير الموجود مرة من قبل نفسه ومرة بالعلاج. اذا ما طهر من قبل نفسه، ما طهر من قبل نفسه معناه فبالعلاج. كيفية تطهيره بالعلاج شلون؟ القاء كر عليه، خلاص مخوضها الشغلة واضحة يعني، ما يحتاج لها انه قم. هذا يدخل في من قبل نفسه، هذا واحد. فكأنما الشيخ يقول أن المقصود من الماء الجاري الماء المطلق، والماء المطلق لا ينفعل. من الأول هو يقول لا ينفعل بمجرد ملاقاته عن النجاسة، هو فرض أن هذا الماء الجاري نجس، فرض أن هذا الماء الجاري قد سقطت أو وقعت فيه النجاسة أو لاقى النجاسة وتغيرت أوصافه بالنجاسة، فكيفية تطهيره هذا؟ عرفت الآن ليه؟ نعم، هذا أولا. فإذا عند الحلي، عند العلامة الحلي، أن الماء الجاري إذا كان أقل من كر ينفعل بمجرد ملاقاته النجاسة، أحسن. وثانيا كيفية تطهيره، يطهر بزوال التغير من قبل نفسه أو إذا لاقى كرا طاهرا. فهمت حجي أغا؟ فهمت ولا لا؟ أنا راح أدقق عليك يعني. وقاعد أقول لك إذا كان الماء الجاري، إحنا فسرنا الجاري بالنبع، هو النابع، إذا كان أقل من كر يا حبيبي يكون أقل من كر، وعلى ماء جاري أقل من كر، ماء جاري أقل من كر ولاقى النجاسة تنجس، كيف بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس؟ فمعناه كيف نطهره؟ إما بزوال التغير من قبل نفسه أو بعلاج. العلاج إلقاء كر طاهر عليه، خلصنا. بعد ما يحتاج كثير يعني تفكرون في هذه المسألة. نعم. وجعله العلامة، جعل الماء الجاري العلامة وجماعة من الفقهاء كغيره من أقسام المياه في انفعاله، يعني من أقسام المياه القليلة كغيره في انفعاله بمجرد الملاقات، يعني إذا لاقى النجس مع قلته، إذا كان قليلا، إذا كان الماء قليلا ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة. والدليل النقلي يعضده، الدليل النقلي يعضده، هناك رواية مستفيضة معتبرة وهي رواية محمد ابن مسلم، رواية محمد ابن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء. طيب الآن كيف الاستدلال؟ هذا الحديث مطلق، هذا الحديث عام، هذا الحديث مطلق، نستدل بالمفهوم، هذا منطوق الحديث. فيستدل بمفهوم هذا الحديث أن الماء إذا لم يكن قدر كر، ها معناه شو؟ هنا يقول إذا كان الماء قدر كر ها لم ينجسه، معناه لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة. أما إذا كان الماء أقل من كر فمعناه ماذا؟ فمعناه أنه ينجس، فسواء كان الماء جاريا حسب إطلاق الرواية تشمل الماء الجاري والماء غير الجاري، فالماء الجاري وغير الجاري ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة إذا كان أقل من كر. شوف الآن عرفت شلون؟ مولانا الآن شوف بعدين تجي شنو هو إذا كان له مادة أو لم يكن له مادة، ومن المقصود من المادة حينئذ نتكلم. نعم، هذا الدليل أولا ربما يشكل عليه أنه غير مكافئ بعبارة أخرى. هذا الكلام صحيح، الاستدلال بهذه الرواية صحيحة لو لم يكن معارضا لها، مع وجود المعارض لهذه الرواية لا يمكن التمسك بها. المعارض ما هو؟ هناك روايات عديدة تدل على أن الماء الجاري معتصم، شوف هذا اللي ذكره، الماء الجاري معتصم، معنى الاعتصام أحسن. هذا إن هذا يتمسكون بالتعليل في صحيحة ابن بزيغ، هناك رواية صحيحة لابن بزيغ أو بزيع على كل، هذه يقول ماء البئر واسع، هكذا رواية ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة، لأن له مادة. محل الشاهد هنا لما يعلل الإمام بأن ماء البئر واسع لا يفسده شيء، يعني لا يتغير بالنجاسة إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، حينئذ ينجس، لكن يطهر كيف؟ بزوال التغير حتى يطيب ريحه وطعمه، معناه زال التغير. إذا زال التغير معناه صار. لماذا واسع لا يفسده شيء؟ يقول لأن له مادة، معناه أنه نابع. وأنتم تقولون أن الماء الجاري هو الماء النابع، وإذا كان الماء الجاري هو الماء النابع فالماء النابع معتصم، فلماذا ينجس بمجرد ملاحظة النجاسة؟ فالرواية التي استدل بها، تفهمون الآن؟ تفهمون ولا ما قلت؟ الرواية التي استدل بها على أن ماء الجاري ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة بالمفهوم، بمفهوم الرواية، معارض لهذه الرواية، معارض لهذا التعليل بعبارة الله، معارض لهذا التعليل. ثم هناك روايات أخرى، روايات أخرى مشهورة فتعارض هذه الرواية. على كل يبقى الإشكال وارد. فهمتم الآن؟ نعم. وعدم طهره، عدم طهره هذا الواو عاطفة، وعدم عفوا وعدم طهره، عدم طهره هذا معطوف على قوله انفعاله، في انفعاله، وقال وجعله العلامة وجماعة غيره في انفعاله بمجرد الملاقات وعدم طهره، هكذا تكون العبارة، وعدم طهره بزوال التغير مطلقا بنفسه، سواء كان بنفسه أو بالعلاج لا يطهر، بل بما نبه عليه المصنف بقوله أو لاقى كرا فيطهر هنا إذا لاقى كرا. والمراد أن غير الجاري لا بد في، يعني المراد من عبارة المصنف أن غير الجاري، أن الماء غير الجاري لا بد في طهره مع زوال التغير، يعني بالإضافة إلى زوال التغير لا بد ماذا؟ لا بد من ملاقاته كرا طاهرا بعد زوال التغير أو مع زوال التغير. هذه المشكلة هنا. أحسن. فسواء كان حصل التغير قبل إلقاء الكر أو مع إلقاء الكر أو بعد إلقاء الكر فهو يظهر، فهو يظهر. لكن هنا عبارة المصنف الشهيد الأول مطلقة، الظاهر من كلامه أن الماء إن كان جاريا يدخل بملاقاة الكر، هكذا يستفاد من عبارة. يعني لو رفعنا الشرح ما نظرنا إلى الشرح، إلى شرح الشهيد الثاني، بل أخذنا عبارة المصنف على حدة. يعني نقرأ العبارة الآن، انتبهوا إلى العبارة معاكم، انتبهوا إلى العبارة، لأنه كلام الشهيد الثاني كلام دقيق، فانتبهوا إلى الكلام. نحن نأخذ الآن عبارة الشهيد الأول، نأخذ متن اللمعة، ويطهر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرة. طيب هذه العبارة ماذا تفيد؟ تفيد أن الماء إن كان جاريا ولاقى النجاسة فيطهر بملاقاة الكرة، هكذا معنى الماء الجاري إذا لاقى النجاسة يطهر. ماذا؟ ما في زوال التغير، راجع ويطهر إيه بزواله، زوال التغير إن كان جاريا أو لاقى كرة. الماء إن كان جاريا يطهر بملاقاة الكرة، زوال التغير وبملاقاة الكرة. إطلاق هذا الكلام من الشهيد الأول يعني أن ملاقاة الكر علة مستقلة للتطهير. علة مستقلة لتطهير الماء غير الجاري، يعني المفروض احنا نتوسع شوي ونصعد إلى مستوى، حتى بس أوصل لكم العبارة وفهم هذه العبارة. يعني أنا أشوف كأنما هناك حلقة مفقودة فيما بيني وبينكم، ما أدري هل صوص مني صوص من ربما مني، يعني ما أقدر أوصل لكم العبارة. يظهر بزوال التغير بإلقاء كر عليه، هذه العبارة يقول الشهيد الثاني مطلقة، هذه العبارة مطلقة. بمعنى شنو يعني مطلقة؟ يعني ما يفهم من هذا الكلام أن ملاقاة الكر علة مستقلة للتطهير في غير الماء الجاري، في غير الماء الجاري. فهل هذا هو مراد الشهيد الأول؟ لا إشكال أنه غير مراد للشهيد الأول، بل المراد أن الماء غير الجاري لابد من زوال التغير مع ملاقاة الكر فيطهر، وكذا بالنسبة إلى الجاري. الجاري أيضا كما قلنا قبل قليل، الجاري أيضا لابد من زوال التغير وملاقاته الكر. عرفتون؟ يا أجل صحيح، إذا نقول هكذا فالشهيد الثاني يؤكد على هذا الجانب، تعضده، لأنه قال رواية تعضده، وهذا فهم اللي معه الشهيد. فهو يريد أن يقول يفهم من كلام الشهيد الأول أن الماء غير الجاري لا يظهر إلا بملاقاته الكر، مع أنه غير مراد للشهيد الأول، بل مراده أن الماء غير الجاري، انتفت، الماء غير الجاري لا يظهر إلا بزوال التغير مع ملاكاته كر، إذا لاقى كر. وهكذا بالنسبة إلى الماء الجاري، الماء الجاري أيضا لا يظهر إلا بزوال التغير أو بملاقاته كر. فهمتم الآن؟ هذه عبارته هنا. طبعا هو يخالف هو شيء طبيعي، الشهيد الثاني يخالف الشهيد الأول، مو يعني أنه لما شرح اللمعة يوافق الشهيد الأول. في كثير من المسائل إن شاء الله إذا وصلنا اللمعة صحيح يخالفه. نعم. أو معه أو مع الزوال، وإن كان إطلاق العبارة شايف إطلاق عبارة المصنف، وإن كان إطلاق العبارة إطلاق عبارة المصنف قد يتناول ما ليس بمراد، ما ليس بمراد ما هو هذا الذي ذكرناه، أن ملاقاة الكر علة مستقلة لتطهير غير الماء الجاري. هذا هو ما ليس بمراد، ما ليس بمراد، وهو طهره مع زوال التغير. يعني لابد من طهر الماء بملاقاة الكر مع زوال التغير، وهو طهره مع زوال التغير وملاقاته وملاقاة الماء الجاري الكر. كيف اتفق؟ يعني حتى لو كانت الملاقاة قبل التغير أو بعد التغير، لكن هل هذا مراد أو هو ليس مراد؟ هذا أيضا ليس مراد. ليش؟ انتبهوا يا أخي، خلينا نطبق المسألة العملية. وبعض الأحيان التطبيق العملي يعني الآن عندنا ماء جاري نفس، هل يظهر بزوال التغير مع إلقاء الكر كيفما اتفق؟ يعني إلقاء الكر عليه كيفما اتفق؟ إيه كيفما كان، يعني تشيل وزت هالشكل تنزل شوي شوي أو تكت هذا مع المساواة، مع مساواة الكر للماء الجاري، أو كان الكر أعلى من الماء الجاري كيفما اتفق؟ لأنه كيفما اتفق من الشيء الطبيعي أن بعض الماء ذرات وأجزاء أم لا؟ مذرات وأجزاء، حتما الأجزاء الطاهرة ما راح تختلط مع الأجزاء النجسة مباشرة، فحتى لو اختلط بهذه الكيفية هناك مشكلة أخرى. المشكلة الأخرى التي يمكن أن نصادفها وهي هاي شو اسمها؟ وهي أن بعض هذه الأجزاء، أما أن نلتزم بأن هذه الأجزاء لما الأجزاء الطاهرة لما دخلت على الأجزاء النجسة تنجست أو لم تتنجس، لأنه هذه أجزاء قليلة وليست أجزاء كثيرة. فإذا لاقى الماء القليل، إذا لاقى الماء القليل الماء النجس، ها يظهر أم لا يظهر؟ يتنجس. فليس كما اتفق، مو شلون ما كان، بل لا بد من اتباع طريقة معروفة. فهمتوا الآن؟ نعم. الآن يسأل. نعم. وكذا الجاري على القول الآخر، على القول الآخر هو قول العلامة. قال العلامة اشترط في عدم انفعال الماء بالنجاسة هو أن يكون كورا. قال العلامة على قول آخر، قال العلامة ولو تغير بعض الماء وكان الباقي كورا. الآن بعض ماء النجاسة، ماء النجس، الماء هذا الماء نتكلم حول الماء الجاري، بعضه نجس وبعضه غير نجس، وماء جاري هنا مي نجس هنا مي طاهر، مي يجري. طيب هذا المي. يقول إذا كان الماء المتبقي غير النجس، إذا كان قرا لا شك أنه إذا اتصل، طبعا هناك اتصال، فالماء المتغير بالنجاسة يطهر بزوال هذا. نعم. ولو تغير بعض الماء وكان الباقي قرا طهر المتغير بزواله، يعني بزوال التغير أيضا، كالجاري عنده عند المصنف، ويمكن دخوله في قوله، دخول هذا القسم في قوله في قول المصنف لا كفران، إذا لاقى الماء كفران حتما يطهر لصدق ملاقاته للباقي. يعني هذا البعض النجس لاقى ماذا؟ لاقى كفران، ونبه بقوله لاقى كفران على أنه لا يشترط في طهره، في طهر الماء المتنجس أو النجس به بالكور وقوعه، وقوع الكور عليه على هذا الماء دفعة كما هو المشهور، لا لا يشترط. يعني مرة أأتي بالكور دفعة واحدة، لماذا؟ هذا على رأي المشهور. يقول بل تكفي ملاقاته له مطلقا، يكفي ملاقات الكر للماء النجس مطلقا، سواء كان السطحان متساويين، يعني سطح الماء النجس زائدا سطح الكر، سواء كان السطحان متساويين او كان الكر اعلى او كان السطحين مختلفين، في جميع هذه الاحتمالات يظهر هكذا. يعني بل تكفي ملاقاته ملاقات الكر لهذا الماء له مطلقا لصيرورتهما، صيرورة الماء النجس والكر بالملاقات إذا لاقى الكر ماء واحدا، وإذا كان ماء واحدا لا بد من اتحاد الحكم، لا بد من اتحاد حكمهما. وهناك قاعدة، يعني لماذا نحكم بهذا؟ لماذا نحكم بالاتحاد اتحادي حكمهما؟ لماذا حكم الكر وحكم الماء النجس؟ لماذا؟ لأنه هناك قاعدة عند الفقهاء، هذه القاعدة قاعدة مسلمة، عدم اختلاف ماء واحد في الطهارة والنجاسة. الماء الواحد لا يختلف، يعني ما يصير هذا ماء منا طاهر ومنا نجس، هذا طاهر وهذا نجس، هو ماء واحد. فإذا صار ماء واحدا معنى حكمهما واحد، فإما أن نحكم بالطهارة وإما أن نحكم بالنجاسة، لا شيء، إما أن نحكم بالطهارة وإما نحكم بالنجاسة. فإذا حكمنا بنجاسة الكور فهو باطل، لأن المفروض أن الكور شو؟ هذا باطل، لأن جميع الفقهاء اتفقوا على أن الكر لا ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة، بل لا بد من تغير أحد أوصافه. هذا صحيح، هذا هو. فإذا لاقى الكر الماء النجس معناها أنه لا ينجس بمجرد الملاقات حتى تتغير أوصافه. إذن إذا حكمنا بنجاسة الكر هذا بعد، فلا بد أن نحكم بماذا؟ نحكم بطهارة النجس. حكمنا بطهارة النجس معناه صحيح هذا أم لا؟ هو المطلوب، هو هذا المطلوب. لكن هل نحن نحتاج إلى هذه القاعدة المسلمة بين الفقهاء حتى نحكم بأن الكر الملاقي للنجس، للماء النجس أو الملقى فوق النجس، نحكم بطهارته بهذه القاعدة أو لا نحتاج؟ حسب ما يبدو أننا لا نحتاج. لماذا؟ لأن الاتصال بالعاصم وحده كافي، بمجرد الاتصال بالعاصم كافي في تطهيره، والمفروض أن الكر عاصم، وماء الكر معتصم، ماء الكر معتصم، ف فاتصل الماء النجس بالماء المعتصم، واتصاله بالماء المعتصم وحده كافي للحكم بالطهارة. فأنتم الآن يعني هذه بعض الأمور التي تنفعكم أنتم يعني كمعلومات تستفيدون، خاصة أنها ما موجودة عندكم في الشرح، يعني ما يشير إليها، ما يذكرونها في الشروح، لأن هذه الأمور لابد من بيانها للطالب حتى يعرف كيفية ابتناء القول في المسألة في اللمعة، لأن اللمعة برزخ بين الفقه العادي والاستدلالي. هنا لابد من ذكر الاستدلال على هذا الطريق، ويا ريت انتم تكتبون، يعني تظلون كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، مو نحن سكوت والهواء يتكلم، لا، لابد من انفعال والتفاعل بالذات. فلا تظل كذا صافن على صافن، ما عندك كتاب اكتب، سجل نقاط حتى ينفعك، يعني هذا يكون نعم لصيرورتهما بالملاقاة ماء واحدا، ولأن الدفعة لا يتحقق لها معنى. لا شوف هذه الكلمات التي يتكلم بها الشهيد أسلم، معنى الدفعة مربوط بالفلسفة، هناك دفعة حقيقية، الدفعة الحقيقية مستحيلة أصلا بالفلسفة كما هي مذكورة، الدفعة الحقيقية مستحيلة ولا يوجد دليل على الدفعة الحقيقية، فمو لابد أن تعرف هذه موجودة في الفلسفة. أنت تفكر لما تقرأ الجمعة يعني تقرأ شيء بسيط، لا بها كثير، فلا بد من الاعتماد على الدفعة العرفية. لكن أصلا لا وجود، قلت لا دليل على وجود الدفعة على اعتبار الدفعة أصلا، حتى بالنسبة إلى الدفعة الأرضية.